الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال أبو عبد الله ابن خفيف رحمه الله تعالى: ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. قراءة القرآن من أعظم العبادات أو أعظم العبادات، لأن القرآن أعظم الذكر وأفضل الذكر على الإطلاق، وإن كان أفضل الذكر كما ثبت في السنة قول لا إله إلا الله، ولكن هذا يعني في غير القرآن. أما القرآن فأفضل الذكر، وليس هناك كلام يثاب قارئه حتى إذا كان لا يفهم معناه إلا القرآن. القرآن يثاب تاليه وقارئه على كل حرف بعشر حسنات ولو كان لا يعلم معنى ما يقرأ. ولكن إذا لحن القرآن، وهذا التلحين يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة. السبب أو العلة لما فيه من التلاعب والعبث بكلام الله تعالى وعدم الاحترام والتقدير. تقدير كلام الله وتعظيمه من تعظيم الله، من عظم الله عظم كلامه، وليس من تعظيم الكلام التلحين واللعب به. ويلحق بهذا تلحين الأذان والإقامة، لأن الأذان من ذكر الله، فلا يجوز التلحين والتمطيط بالأذان والإقامة. وكل أذان ملحن والإقامة الملحنة مبتدعة. التلحين غير التمديد. أما مد الصوت بالأذان بصرف النظر هل يتقيد المؤذن بالمدود المعروفة عند علماء التجويد، وهي مدود مصطلح عليها، أو لا يتقيد بذلك يزيد أو ينقص، لا يلزم وليس ببدعة. المد ليس ببدعة، ولكن التلحين كما هو معلوم لدى الجميع هذه بدعة، وفي القرآن بدعة محرمة لأنه تلاعب بكلام الله تعالى. ومن يلحق بقية الذكر بالقرآن يكون التلحين بالأذان بدعة محرمة، وعلى أقل تقدير يكون بدعة أو مكروه وليس بجائز. ثم قال أبو عبد الله بن خفيف: وأن القصائد بدعة. القصائد في وقتنا هذا تسمى الأناشيد، والقصائد القديمة موجودة أيضا كقصيدة البردة والهمدية وغير ذلك من القصائد التي يترنم بها أهل الصوفية وأتباع الصوفية، قراءتها على أساس أنها عبادة بدعة وضلالة. فسمح ابن خفيف بقوله ومجراها على اثنين. فالحسن من ذلك ما ذكر أو ما ذكر فيه آلاء الله ونعمائه، أو من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين. إذا كانت القصيدة الغرض منها أنها تحث على تعداد نعماء الرب سبحانه وتعالى وآلائه، وتصف نعت الصالحين زهدهم وتقواهم والتزامهم، وتصفهم بالوصف الذي يحث القارئ على التأثي بهم في زهدهم وتقواهم والتزامهم وتمسكهم بالكتاب والسنة، تصف هؤلاء، وفيها وصف الجنة والحث عليها ومثل هذه القصائد كثيرة في كلام أتباع السلف في وصف الجنة والحث على الجنة، كالقصائد التي أوردها العلامة ابن القيم في كتاب إحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح يحث على الجنة والسير إليها. مثل هذه القصائد لا بأس بها إذا قرأت لا بقصد العبادة، ولكن لكونها بابا من أبواب العلم كالنونية مثلا في التوحيد. والقصائد التي ذكرها في هذه الأرواح كما قلنا في وصف الجنة والحث على العمل للرجوع إلى الوطن الأول الجنة، تلك القصيدة التي يقول فيها العلامة ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، إلى أن قال. فهو يأسف على وضع الناس في هذه الدنيا فيقول: ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، يعني بالأوطان الجنان. مثل هذه القصائد قراءتها لهذا الغرض، للشوق إلى الجنة ونعيم الجنة، ولتزهدك في الدنيا وحطامها مطلوب. لكن لو قرأت على أن قراءتها عبادة بدعة وضلال، لأن العبادة توقيفية. حتى مثل هذه القصائد الجميلة العظيمة المعاني لو قصد بها عبادة كأن اتخذ منها الإنسان وردا صباح مساء يقرأ أبيات معينة يختارها ويجعل له وردا من هذه القصائد، كما يفعل أتباع الصوفية في قصيدة البردة، يعتقدون أنها قصيدة مباركة يقرؤونها للبركة، كذلك الهمزية عندهم. هذه بدعة وضلالة، لأن فيها زيادة في العبادة، لأنها غير مشروعة، وكل ما لم يشرع أو كل عبادة لم تشرع فهي مبتدعة. لذلك قال أبو عبد الله: ومجراها على قسمين. فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين على ما تقدم، فذلك جائز لهذا الغرض لأنه غرض علمي، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به رحمه الله. هذا هو الذي ينبغي أن يقول طالب علم وكل مرب وموجه: ترك هذه القصائد ولو لم يكن بقصد العبادة، تركها والاشتغال بقراءة القرآن وتجويد القرآن وفقه القرآن والاشتغال بذكر الله والاشتغال بالعلم النافع، علم العقيدة والشريعة وما يكون آلة لها كفروع اللغة العربية، الاشتغال بذلك من علوم القرآن والسنة أولى. وإذا كانت هذه القصائد تشغله من هذه العلوم، تركها واجب والاشتغال بالعلم واجب. العلم علمان: علم ضروري، وعلم الاشتغال به من فروض الكفاية، تعلم العقيدة وإتقان العقيدة وتعلم المطالب الإلهية والنبوات وما يتعلق بالمعاد، وتعلمك للشريعة وأنواع العبادة وفروع العبادة، وتعلم الذي يشتغل بالبيع والشراء أنواع البيوع المباحة والمحرمة، هذه كلها من العلوم الضرورية التي لا بد منها، التي تركها أو تاركها يأثم. وأما التضلع والتوسع في العلوم الشرعية وفروعها وأدلتها والتفريع والقدرة على إدخال المسائل المستحدثة في الكليات العامة، والتضلع في باب العقيدة بمعرفة الشبه والقدرة على رد الشبه. هذا التوسع من باب فرض الكفاية. إذا وجد في المسلمين عدد من العلماء يقومون بهذا الواجب ليحافظوا على الشريعة والعقيدة سقط الإثم عن الجميع. وإن تشغل الجميع عن هذا العلم وانشغلوا عنه وأهمل هذا العلم حتى أثرت الشبه في المسلمين في عقائدهم وفي شريعتهم يأثم الجميع، وفي المقدمة أهل العلم والمعرفة الذين لديهم استطاعة ليشتغلوا بهذا العلم ويتضلعوا فيه فيحافظوا على الإسلام عقيدة وشريعة. هذا أمر واجب. ثم قال أبو عبد الله: وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فالاستماع إلى ذلك على الله كفر. القصائد التي في وصف المرئيات والأمور المشاهدة ووصف المخلوقات، وخصوصا إذا كان في ذلك وصف النساء والخمور على عادة شعراء العرب القديمة، أو وصف المناظر الطبيعية كما يقولون وما كان من هذا القبيل، الاستماع إلى ذلك على الله كفر، أي اعتقاد أن هذه القصائد التي هي خالية عن ذكر الله فيها وصف الأمور المشاهدة وفيها وصف النساء وفيها وفيها، مثل هذه إن قصد بها العبادة واستمع إليها المستمع على أنها عبادة ذلك كفر بالله، ولعله يقصد بالكفر أنه كفر دون كفر وليس كفرا بواحا ناقلا عن الملة، لأن الذي يقرأها يقرأ هذه القصائد نفسها إذا قصد بها العبادة كما تقدم فيها بدعة وضلالة، والمستمع إلى الأمور المبتدعة إلى الكلام المبتدع غاية ما فيه أنه كفر دون كفر، كفر دون كفر أي فسق ومعصية. هذا الذي يقصد بالكفر ولا يريد بالكفر الكفر البواح، لأن هذه ليست من المكفرات ولكنها مما يؤدي إلى الفسق والضلال. إذا كان القارئ انتبه، إذا كان القارئ لها والقصائد التي تقدم ذكرها إذا كانت قراءتها على الله على أساس أنها من عبادة الله ومن ذكر الله بدعة وضلالة، فما بال المستمع؟ القارئ أشد والمستمع دون ذلك. إذن ينبغي أن يفسر الكفر هنا بكفر دون كفر أي معصية وفسق، لأن في ذلك خروج على طاعة الله تعالى وإدخال ما ليس من الدين في الدين. وأما وصول ذلك إلى الكفر البواح لا أعتقد ذلك والله أعلم. واستماع الغنى والربعيات على الله كفر كالذي تقدم، كل كلام مبتدع قصد به العبادة قراءته والاستماع إليه بدعة، وإذا سمى ذلك أبو عبد الله كفرا يعني به كفرا دون كفر أي فسقا ومعصية وهكذا. والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، إن اعتقد أي إن قصد بأن ذلك من الدين. سماع نعت الرقاصين هذا عمل الساقطين من الفساق والسفهاء، وهذا العمل إن قصد هؤلاء السفهاء أن ذلك من الدين كأن زين لهم بعض الذين يزينون للسفهاء أمورا كثيرة ويجعلونها من الدين وهي ليست من الدين، إن قصد بذلك أنها من الدين فسق بدعة وفسق. وعلى آكام التواجد والغناء لهو ولعب إن لم يقصد بها العبادة، ولكن من باب العشق والمحب والحب كما يقولون، فيريد الغناء المحض والعشق المحض ويكون لهوا ولعبا. من هنا تدركون الفرق بين من يعصي الله تعالى معصية لا يعتقدها، أي لا يستبيحها ولا يعتقد أنها من الدين، ولكن يقترف معصية يعتقد أنها معصية، هذا أمره أهون من الذي يبتدع بدعة ويقترف معصية ويقصد بها أنها من الدين. من هنا تدركون أيضا الفرق بين البدعة وبين المعصية. العاصي وإن كانت المعصية كبيرة بل من الموبقات، طالما يؤنبه ضميره من وقت لآخر ويعلم أنه عصى الله وهفى، هذا يرجى له من التوبة ما لا يرجى لصاحب البدعة. أما الذي يعمل بدعة ظنا منه أنها من الدين وأنها سنة وأنها مشروعة وأنه يثاب عليها، يقرأ قصيدة البردة على أنها يثاب على قراءتها، ويقرأ الهمزية ظنا منه أنها من العبادة ويثاب على قراءتها، وأن الله يدفع بها البلاء وينزل بها البركة، ويحتفل احتفالا يقصد به عبادة والتقرب والحب ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقصد ويعتقد أنه يثاب على كل ما أنفق في الاحتفال بالمولد من المال. أمثال هؤلاء وأمثالهم الذين يبتدعون لا ترجى لهم التوبة إلا ما شاء الله، لأنهم يعتقدون أنهم على العبادة ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ومن يعمل عملا يقصد به أنه عبادة ويظن أنه عبادة وطاعة وقربة والعمل بدعة، كيف يتوب؟ كيف يتوب من عمل يظن أنه من العبادة ومن طاعة الله ورسوله إلا إن أسعفه الله بموجه وناصح بين له بدعة عمله وشرح الله صدره للإسلام فتاب. لذلك التوبة في العصاة أكثر من التوبة في المبتدعة. لو تتبعتم أحوال الناس، العصاة الذين يتوبون ويحسن إسلامهم وتمسكهم ويصدقون في ندمهم والتزامهم بعد تلك المعصية أكثر وقوعا من المبتدعة الذين يرجعون عن بدعتهم. هذا وجه قول القائلين البدعة أخطر من المعصية. ثم قال أبو عبد الله: وحرام على كل من يسمع القصائد، يقصد بالسماع الاستماع، أما السماع الخاطف بدون قصد ليس فيه شيء، ولكن الذي يستمع حرام على كل من يستمع القصائد والربعيات الملحنة، أي جاء من أهل الأطباء على أحكام الذكر على أن تلك القصائد من الذكر، هذا الكلام مكرر تقريبا مع ما تقدم، إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد. أما الذي علم أحكام التوحيد وسبق له معرفة أسماء الله وصفاته، لو استمع إلى ذلك من باب معرفة الشر لا للشر، لا من باب أنها من ذكر الله، قصد أحيانا الاستماع إلى تلك القصائد ليعلم ما فيها ويعلق على ما فيها ويصحح ما فيها وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك، ما يليق بالله وما لا يليق بالله إذا كان في ذلك شيء من وصف الله تعالى ووصف نعمائه وآلائه، وما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعهم كما قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بمعنى يجوز له بهذه النية وبهذا القصد. هذا ما قد يحصل لبعض الدعاة المصلحين من النظر أحيانا إلى تلك الأفلام الخليعة وإلى ما تسمونه بالمسلسلات ليعرفوا ما فيها ويبينوا للناس الباطل التي في هذه الأشياء، لأن كون الداعية والمصلح يتحدث عن أشياء لم يشاهدها ولا يعلمها ولم يسمعها في ذلك نقص. إذا أراد بعض المرات أن يطلع ويسمع ويرى هذه المنكرات ليبين ما فيها من المنكر، هذا النظر وهذا السماع وتلك المعرفة مسموح بها، لأنها وسيلة إلى الإنكار، وليس في إمكانه أن ينكر بدون علم، ولو تكلم وأنكر وهو لا يعلم ولم يرى ولم يسمع يسخر منه، كيف رأيت كيف تتحدث عن شيء لا تعلم ولم ترى من هذا القبيل. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله ليس من أهل العلم الذي يفرق بين الحق والباطل وبين ما يليق بالله وما لا يليق بالله وما هو مشروع وما هو غير مشروع. من جهل ذلك وقصد استماعه على الله، أي قصد بذلك الطاعة والتقرب إلى الله على غير تفصيله، فهو كفر لا محالة، الكفر على المعنى الذي تقدم، أي كفر دون كفر. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله، وإن لم يكن من القصائد كلام يجمعونه كما يفعل كثير من الناس الآن فيما يسمى بالأناشيد، يكتبون أناشيد ويحفزون الأطفال ويسجلون في الأشرطة ويستمعون إلى ذلك ويجعل ذلك ويكون ذلك سببا لمحبة صاحب القصيدة، وربما أدى إلى الغلو في قائل القصيدة ومن يمدحونه بتلك القصائد أي الأناشيد. واتخاذ الأناشيد والتمثيليات عبادة أو اتخاذ الأناشيد والتمثيليات وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله بدعة وضلالة، وليس ذلك من الوسائل في شيء أبدا، وإنما هي وسائل الفتن ووسائل الانحراف عن الدين. الوسائل معلومة، كوننا نحدث الآن لشبابنا أناشيد نشغلهم بها، وربما كما سمعت في بعض الأشرطة فيها ثناء ومبالغة في بعض قادة الجماعات، الثناء على صاحب جماعة من الجماعات أو رئيس جماعة من الجماعات، وأن كل ما جاء به حسن فلا يرد، هذه مبالغة سيئة ودعوة إلى التقليد الأعمى لقادة الحركات والحزبيات الموجودة الآن. وما يتحدث عنه ابن خفيف في وقته من قصائد الصوفية جاء الآن بصورة أخرى وبأسماء أخرى فلينتبه. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف بما وصفت إلا بمن عرف أو إلا لمن عرف بما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف. وابن خفيف يخلط بين النصوص نصوص الصفات وبين الإصغاء على هذا القول وتلك القصائد، لعله يقصد حتى لو كان في تلك القصائد شيء من الأسماء والصفات، إذا كان الذي يقرأ أو يسمع لا يفرق بين ما يليق بالله تعالى وما لا يليق بالله، قد يكون في ذلك خلط بين صفات الله تعالى وصفات خلقه، وهذا أشد خطرا. لذلك يقول رحمه الله: بل ترك ذلك أولى وأحوط للمرء في دينه، كلما فيه خلط بين الحق والباطل، وأنت لا تفرق بين الحق والباطل بل تكون مقلدا ومتبعا لغيرك، ينبغي أن يهتاط المرء لدينه وعقيدته. الاحتياط لدينك وعقيدتك واجب، كما تهتاط في مأكولاتك ومشروباتك لتأكل الحلال وتجتنب الحرام، كذلك فيما تعتقد وفي العبادة التي تتقرب بها إلى الله يجب أن تهتاط، ولا يجوز التقليد. ومما يؤسف له أن كثيرا من الجماعات الآن تقضي على المجتمع بالجهل، يحاولون ألا يتعلم المجتمع تعلما بل يكون تابعا لهم. كل جماعة تقضي على أتباعها بالجهل والتجميع، يجمعون ويجهلون ليبالغوا في طاعة قادتهم. وأكره الناس عندهم المتعلم، هذه طريقة سيئة وتلبيس وعدم نصح لعباد الله. الناصح لعباد الله يحرص على تعليم الناس كل ما يعلمه لو استطاع، أما الذي يحاول أن تبقى المجتمعات على جهل وأن تجتمع على اسم الإسلام دون فهم للإسلام، ويكون المجتمع قطيعا تابعا للقادة حيثما توجهوا بهم توجهوا خلفهم ولا يدرون إلى أي شيء يقودون، الجماعة الفلانية، القائد الفلاني، الشيخ الفلاني، الإمام الفلاني يتبع. لماذا تتبع؟ لأنه إمام، لأنه قائد، لأنه رئيس، لأنه وهو لا يعلم شيئا. ليس أضر على المجتمع من هذا العمل، هذا ما تعمله كثير من الجماعات الآن، التجميع والتجهيل. هذا عنوان يصلح لكل أتباع الجماعات اليوم غير أتباع السلف الصالح، تجميع الناس على كلمة الإسلام. الإسلام الأجوف المكتوب على اللوحة ليس تحته معنى ولا عمل ولا عمل به، الإسلام. بعد ذلك الجهل، يجهل المجتمع أو الجماعة التابعة لهذه الجماعات يجهلون كل شيء، وأول ما يجهلونه العقيدة، لأن القوم يحاربون العقيدة. الجماعات التي تسمي نفسها اليوم جماعات الدعوة تحارب العقيدة بدعوى إن العقيدة تفرق. رمتني بدائها والسلتي، ما جمع المسلمين إلا العقيدة، كانت المجتمعات متفرقة، الله جمعهم بالعقيدة التي بعث بها رسوله عليه الصلاة والسلام وبالكتاب، كتاب العقيدة القرآن، الذي استطاع أن يجمع العرب على كلمة واحدة، واستطاع أن يجمع الأوس والخزرج على ما كان بينهم سابقا. ما هو العقيدة؟ العقيدة هي التي تبني، العقيدة هي التي تجمع. أما دعوة بأن العقيدة تفرق ومحاربة العقيدة ومحاربة من يدعو إلى العقيدة بدعوى أنه يفرق، أسلوب جديد لمحاربة الإسلام شريعة وعقيدة، فلينتبه لهذا. ثم قال ابن خفيف رحمه الله: والأصل في ذلك أنها بدعة، أن هذه الأعمال تجميع الكلام، جمع الكلام سواء كان نثرا أو نظما، والاستماع إلى ذلك على الله، أي على أنه عبادة لله وطاعة لله، بدعة. والفتنة فيها غير مأمونة على استماع الغناء، وهذا شيء ملموس. الغناء إذا ابتلي الإنسان بحب الغناء أول ما يصاب به عدم الرغبة في سماع القرآن. لو تتبعتم هواة الأغاني يكرهون أو يستثقلون سماع القرآن لأنهم جبلوا على ذلك وطبعوا على ذلك، وربما سبب لهم ذلك قسوة القلب وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي. الغناء خطر جدا على القلوب. والأصل في ذلك أنها بدعة وفتنة فيها غير والفتنة فيها غير مأمونة على استماع الغناء والربعيات بدعة. كلمة بدعة الثانية هذه حشو لا معنى لها، وذلك مما أنكره المطلب لأنها من من الأخطاء المطبعية. وذلك مما أنكره المطلب أي الإمام الشافعي والإمام مالك والثوري سفيان الثوري إمام أهل العراق ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، هؤلاء كلهم أنكروا سماع الأغاني وسماع تلك القصائد وسماع الكلام الذي يجمع ويستمع إليه على الله. أنكر هؤلاء الأئمة هذا السماع. ويقول أبو عبد الله والاقتداء بهم أولى من الاقتداء ممن لا يعرفون في الدين. بعض الناس الذين قد يبيحون أو يستبيحون السماع، يوجد في بعض من ينتسب إلى العلم من يستبيح الغنى والسماع، يقول هؤلاء ليسوا معروفين في الدين كأولئك، وإن كانوا معدودين من أهل العلم كما ينسب ذلك إلى ابن حزم عفى الله عنه، ولكن أولئك الأئمة المذكورون هم القدوة، هم الذين ينبغي أن يتأسى بهم، ولا لهم قدم عند المخلصين كأولئك، وإن كانوا معروفين ومن أهل العلم لكن ليسوا بمثابة أولئك الأئمة. نعم، على كل هذا منتهى علمه. يقول أبو عبد الله بلغني أنه قيل لبشر بن الحارث المعروف بالحافي، بشر الحافي من كبار شيوخ الصوفية وله أتباع وأصحاب، قيل له إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، وفي لغتنا اليوم يقال له الأناشيد. قال مثل ايش؟ كلمة ايش مستعملة حتى عند الاولين، ليست لغة عامية، لأنه كنا نحسبها لغة عامية. استعملها الامام احمد واستعملها هذا العالم. قال مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل، يعني الجنة، يخاطب نفسه ويحث على الصبر حتى وصل إلى دار الجليل وهي الجنة. والكلام في معنى الكلام حسن، فقال حسن، لكن أين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد، فقال كذبوا، والله الذي لا إله غيره لا يسكن ببغداد من يستمع ذلك. هذا منتهى علمه لا يمنع، إنما ينفي علمه لا يعلم ذلك، ولا يمنع أن يوجد أمثال هؤلاء ببغداد وفي غير بغداد، لأن الصوفية منتشرة في جميع الأقطار منذ أن ظهرت، أول ظهورها بالبصرة ثم انتقلت إلى بغداد ثم انتقلت من العراق إلى سوريا وإلى مصر وإلى المغرب ثم إلى الحجاز حتى انتشرت، وهم أقل ما فيهم سماع هذه القصائد وقول هذه القصائد وقد ارتكبوا ما هو أعظم من القول بهذه القصائد والاستماع إليها. اعتقاد كثير منهم في مشايخهم لأنهم يعلمون ما في ضمائر المريدين إذا جلسوا بين أيديهم يكاد أحدهم أن يضع يده على صدره لئلا يطلع الشيخ على ما في ضميره. أليس هذا أسوأ من قراءة القصائد؟ قراءة القصائد والاستماع إليها بدعة، وهذا الاعتقاد شرك وكفر بالله، لأن في ذلك إثبات علم الغيب وما في النفوس لغير الله تعالى. لا يعلم ما في الضمائر إلا الله. الأنبياء لا يعلمون، الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولكن الله قد يظهر بعد رسله على بعض المغيبات إثباتا لهم وتصديقا لنبوتهم ورسالتهم، فيخبرون عن الغيب المستقبل والغيب الماضي مقيدا بما أطلعهم، مقيدين بما أطلعهم الله عليه، لا يستطيعون أن يزيدوا على ذلك لأنهم لا يعلمون الغيب. الغيب المطلق لله. وعند مشايخ الصوفية كبار مشايخهم معروفون عندهم بعلم الغيب والتصرف في هذا الكون والسعي في مصالح المريدين والخلفاء والدراويش من أتباعهم. هؤلاء كلهم على حسابهم، يعيشون على حسابهم، وهم المسؤولون عنهم في الدنيا والآخرة، حتى يعتقد أنهم سوف يمرون على الصراط على ظهور مشايخهم. هذه ردة وكفر بالله. إذن قراءة القصائد المبتدعة والاستماع إليها أخف ضررا من هذه العقيدة الوثنية. نعم. قال أبو عبد الله: ومما نقول وهو قول أئمتنا أئمة أهل السنة والجماعة إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى. هذه مسألة معروفة عند الفقهاء، أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ على الفقير الصابر، ولكن هذا الإطلاق لم يرتضي بعض المحققين، قد يكون في الفقراء الصابرين من هو خير من الأغنياء الشاكرين، وفي الأغنياء الشاكرين من هم خير من الفقراء الصابرين. المسألة راجعة إلى ما يقوم بقلوب الأشخاص، والناس تتفاوت في إخلاصهم واعتمادهم على الله وصدقهم مع الله. قد يكون الفقير صابرا في ظاهر حاله، ولكن لا يعلم حقيقة ما في نفسه إلا الله. وقد يكون الغني منفقا باذلا يقول هكذا وهكذا، لكن من الذي يعلم ما في نفسه من الإخلاص إلا الله؟ لذلك الحكم عليهم أن الفقراء الصابرين خير أو الأغنياء الشاكرين خير فيه مجازفة، يترك الأمر ويفصل، تترك الحقيقة لله. قد يكون في هؤلاء من هو خير من أولئك وبالعكس. هذه المسألة اختصرها أبو عبد الله اختصارا قد يكون مخلا، حيث قال إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى. أعلى من من؟ أعلى من الفقير الذي لم يصبر، أو أعلى من الغني الشاكر؟ كلام فيه احتمال. فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، وكلمة أولى فيها نظر، كان السؤال جائزا له، لأن الفقير الذي عجز عن الصبر كأن فاجأه الفقر فجأة، كان ذا مال فأصيب ماله بجائحة، أصيب ماله بحريق أو غريق، مثل هذا أباه له شرعا يسأل، هنا يقال جائز. أما كلمة أولى، أولى من أي شيء؟ اجعل استفهام أمام كلمة أولى. والاستدلال بالحديث غير وارد على ما ذهب إليه أبو عبد الله، حيث قال فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى، أولى به على قوله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وهذا الاستدلال يدل على الحرص على عدم السؤال والابتعاد عن السؤال مهما كلفه الحال، وليبحث عن أي سبب يكتسب به الرزق، ولو كان سببا ضئيلا أو لو كان سببا شاقا عليه، كون الإنسان الذي لم يتعود يأخذ حبله فيدخل الغابة أو يدخل الجبال فيجمع الحطب ويأتي بحزمة إلى السوق فيبيع فيكف بذلك وجهه، لا شك إن هذا عمل شاق، وخصوصا على الذين لم يتعودوا. ومع ذلك إن هذا العمل الشاق المكلف الذي قد يخجل منه بعض الناس أولى بأن يسأل الناس فيقول للناس أنا محتاج فأعطوني كذا وكذا، سواء أعطي أو منع، وكونه يعرض نفسه وعزته فهو عزيز فيذل نفسه بالسؤال، هذا لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ولا أن يتقلع إلى ما في أيدي الناس. لكن لو جاءه مال من بعض من يعرف حاله دون طلب منه ودون سؤال، عرض عليه مال وهو محتاج، له أن يأخذ من هذا المال الذي جاءه بدون طلب وبدون إشراف نفس، إذا جاءه مال كهذا له أن يأخذ قدر حاجته لا للاستكثار، الأخذ للاستكثار يجلب الفقر، لأن الذي يسأل دائما فيظهر نفسه بمظهر الفقر هذا يصاب بالفقر دائما، فمن استغنى أغناه الله، على الفقير أن يستغني بكل ما يستطيع من الوسائل. لذلك استدلال أبي عبد الله على ما ذهب إليه بهذا الحديث بينهما تناف والمسألة واضحة. ثم قال رحمه الله ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، وهذا شرط صعب، كوننا نبيح للإنسان أن يترك الكسب ويعرض عن الكسب الحلال بدعوى أنه يتعفف، فهو بشر يحتاج، ولا بد أن يضطر يوما ما، وعند الاضطرار يقع في السؤال فيذهب تعففه. لذلك ينبغي أن يعمل الإنسان أي سبب من الأسباب المباحة لجلب الرزق، ولا يقول إنني أتعفف، ولا يقول إنني أستغني بدون أن يعمل الأسباب. فالله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، خلق الأسباب وخلق المسببات، والأنبياء أنفسهم يتسببون، وكيف من بعدهم؟ لذلك ينبغي أن يزاول الإنسان الأسباب المباحة المتاحة له، وإن كان هذه الأسباب يرى بأنه أقل شيء منها يكفيه، فليكسب المال لينفق في سبيل الله. اليد العليا خير من اليد السفلى، فليحاول الإنسان أن تكون يده دائما هي اليد العليا التي تعطي، لا اليد السفلى التي تأخذ. ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج على آداب الإسلام وتعاليم الإسلام. الوقوع في السؤال واتخاذ السؤال حرفة يقع من طائفتين. الطائفة الأولى فقراء الجهلة أو الجهال الفقراء، يرون إنه طالما هو فقير لجهله جاز له أن يحترف، حتى أفتى بعض الفقهاء عفى الله عنهم من حرفته السؤال جاز له أن يحج ليسأل وينفق على نفسه في الحج، لأن حرفته في بلده السؤال، إذن حرفته معه، فليأخذ حرفته التي هي السؤال فليأتي إلى الحج. هذه فتوى غير سليمة غير مقبولة وغير موافقة لتعاليم الإسلام، والإسلام يحارب السؤال والتعرض لهذه الإهانة، يهين نفسه ويذل. ولكن قد يتخذ هذه الحرفة بعض الجهال ظنا منهم أن ذلك جائز لهم، بل منهم من بالغ واعتقد أن هذه حرفة آبائه ورثها من آبائه وأجداده ولا يقدر أن يتركها، هكذا يصرح بعض الجهال أحيانا. هذه طائفة. والطائفة الثانية طائفة الدجاجلة من الصوفية، هذا لا يخرج إلى السوق ليسأل، يجلس في حضرته بدعوى أنه غني عن الناس لأنه شيخ طريقة، ولكن له خلفاء وله مريدين يجمعون المال من الناس باسم إما باسم الكرامة أو باسم الزيارة، زيارة الشيخ فلان، كرامة للشيخ فلان، تجمع الأموال وهو لا يفارق حضرته حتى يصير من أغنى أهل بلده من هذا السؤال، من هذا النوع سؤال بواسطة، لا سؤال مباشر ولا يباشر السؤال، ولكنه يرسل في الأسواق وعند أصحاب الأموال باسم الزيارة، الولي الفلاني صاحب الطريقة الفلانية يريد الزيارة. ما هي الزيارة؟ سير أو كبش أو شيء ثمين، تجمع هذه الأشياء ثم يتفاخر أنه من زهده لم تلمس يده قط شيئا من النقود والفلوس. يا سلام على هذا الضحك، كيف تلمس يدك المال وعندك الخدم يجمعون وينمون وأنت ما عليك إلا أن تأكل وتشرب وتنكح، هذه وظيفته وهو أغنى أهل بلدي، مع ذلك صحيح يده لم تلمس النقود قط. هذا نوع من الشحت والسؤال بطريقة دبلوماسية صوفية. ونقول رجع مرة أخرى ابن خفيف إلى بحث الاستماع إلى الغنى بعد أن انتقل إلى مسألة السؤال والمفاضلة بين الفقير وبين الغني، لست أدري هل هذا الخلط منه أو من النقلة. ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي، فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام الغناء ينبت النفاق في القلب، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. هذا تمام الحديث. كما ينبت الماء الزرع. هذا الحديث لا يصح مرفوعا ولكنه صحيح من كلام عبد الله بن مسعود. وهل يعطى حكم الرفع؟ هذا محل بحث. مثل هذا الكلام لا مجال للاجتهاد. ليجتهد فيقول ابن مسعود بأن الغناء ينبت النفاق في القلب. القلب ليس له أن يبحث عن القلب ويحكم على القلوب ما لم يسمع. طالما صح الحديث إليه يعطى حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد فيه. وعلى كل الشيء المجرب هواة الأغاني محرومون عن التلذذ بسماع القرآن. هذا شيء مجرب ويؤدي ذلك إلى أن يصاب الإنسان بالنفاق في قلبه والجفوة ويحس الإعراض أو يصاب بالإعراض عن الله تعالى وعن ذكر الله وفي ذلك هلاك العبد. نعم. وقال قال أبو عبد الله والذين اختاروا أي نحن أهل السنة والجماعة قول أئمتنا أن تلك أن نكتفي بهذا المقدار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل درسنا في العقيدة في سرد أقوال أهل العلم التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الحموية الكبرى. ونحن الآن في آخر كلام من كلام ابن خفيف، ونقول عفوا والذين اختاروا. يقول أبو عبد الله بن خفيف والذين اختاروا قول أئمتنا هو أن ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق أو غير مخلوق. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. هذا كلام ابن خفيف. يقول الذين اختاروا من في هذا الباب قول أئمتنا أئمة أهل السنة والجماعة أن ترك المراء في الدين واجب. خبر إن محذوف. أن ترك المراء في الدين واجب، ترك الجدال. المراد بالمراء الجدال بالباطل. الجدال نوعان: جدال بالباطل وهو قلب الحقائق، كأن يحاول الإنسان بحنكته وبقوة حجته وبفصاحته أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا، ويجعل السنة بدعة والبدعة سنة، أو يحاول أن يظهر شخصيته ليشتهر بين الناس. هذا النوع من الجدال محرم، جدال بالباطل. وهناك جدال بالحق وهو أن تناقش وتجادل وتراجع لمعرفة الحق وللوصول إلى الحق، ولك أن تطالب بالأدلة على مسألة عرضت عليك أو سمعتها ولو كنت محرما. الجدال بالتي هي أحسن للوصول إلى الحق ولتحقيق الحق ومعرفة الثواب، هذا درجات قد يكون مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا على حسب اختلاف الموضوعات التي تناقشها. والمراء أو الجدال المحرم هو الجدال بالباطل. والكلام في الإيمان، البحث والمناقشة هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة، كلام لم يتكلم فيه السلف وهو من محدثات الخلف. لذلك الواجب الابتعاد عن مثل هذا الكلام وهو كلام فضولي. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واثقة يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل، عليه أن يؤدي ويبلغ. والمرسل إليهم الذين أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون فيهم من هو أفضل من الرسول، فهذا كفر. وهذا قول الذين يكتمون الدين إلى الحقيقة والشريعة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أن يؤدي ويبلغ الشريعة، ثم المرسل إليهم الناس الذين أرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام قد يعملون في أول الأمر بهذه الشريعة إلى أن يصلوا إلى الحقيقة، ثم يتركون الشريعة ويعملون بالحقيقة، فيأخذون الدين من اللوح المحفوظ مباشرة أو من الله تلقائيا دون حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتركون الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه واثقة يؤدي قد أدى وانتهى ولا حاجة إليه. هذا كفر وردة. وهذا الكلام الذي ينقله شيخ الإسلام من ابن خفيف في القرن السابع الهجري موجود الآن عند كبار المتصوفة الذين يدعون الوصول، فيوصفون بالواصلين إلى الله وبالعارفين بالله، ويوصفون بأهل الحقيقة، ويرون إن الشريعة للعامة الأنبياء ومن يتبع الأنبياء من العامة، والحقيقة للخاصة، وهم الذين في زعمهم خصهم الله بمعرفة الحقيقة والاطلاع على ما في اللوح المحفوظ، بحيث في إمكانهم أن يمهوا آجال أتباعهم ومريديهم فيقدموا فيؤخروا. هؤلاء أصحاب الحقيقة وهم كفرة مرتدون، لكن يعتبرون لدى المتصوفة من الطبقة العليا من عباد الله الصالحين. هكذا يفعل الجهل بأهله، لأن الصوفية يغلب عليهم الجهل، لأنهم لا يدرسون علم الكتاب والسنة، وإنما يدرسون ما يؤلفه علماؤهم من المنامات والإشارات وما يسمون بالإلهامات، يكتفون بذلك، والقصائد والأناشيد ذلك علمهم، وهذا مبلغ علمهم. وقد أعرضوا عن علم الكتاب والسنة إلى أن ضلوا فأضلوا كثيرا من عوام المسلمين الذين يعتقدون فيهم اعتقادا باطلا، وأنهم سوف يوصلونهم إلى الله، وهم بأنفسهم قد انقطعوا عن الله، لا صلة بينهم وبين الله. إذ من يدعي أو يزعم الاستغناء عن الرسالة المحمدية عليه الصلاة والسلام والوصول إلى الله من غير طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مرتد بالإجماع، لأنه لم يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يكمل الإيمان بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإيمان بلا إله إلا الله وحده لا يتم حتى تؤمن بمضمون محمد رسول الله، شهادتان كشهادة واحدة كالروح والجسد. ومن يحاول التفريق بين الشهادتين ويزعم أنه يؤمن بالله ويعبد الله بذوقه وبطريقته الخاصة ويحاول الوصول إلى الله دون حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إنما كان واسطة يؤدي فقد أدى وبلغ وانتهى فهو مرتد. هذا كلام ابن خفيف ومحل إجماع. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى أبو عبد الله بن خفيف: ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. الوسائط في التبليغ وهم الرسل، ومن يريد أن يسقط الرسل في التبليغ فيما بين الله وبين عباد الله فهو كافر. لكن هناك وساطة أخرى، ومن يعتقد بأن الله لا يعبد إلا بوساطة، لا يدعى ولا يستغاث به إلا بواسطة الصالحين وبجاه الصالحين، هذا باب آخر. هذا الباب خطير، وإن كان لا يبلغ في الخطورة مبلغ الذي قبله. ومن يعتقدون بأنهم إنما يعبدون الله تعالى ويدعونه ويستغيثون به ويطلبون الطلبات منه بواسطة المخلوق، ولا يستطيعون الطلب من الله مباشرة بدعوة، أنهم ملوثون وليسوا بأهل بأن يدعون الله سبحانه وتعالى أو بأن يدعو الله سبحانه وتعالى مباشرة أو يعبدوه مباشرة، لا بد من تقديم الوسائط. هؤلاء أساءوا الظن برب العالمين. الله سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين العبد أي واسطة في العبادة، مهما يكون العبد ملوثا ومسرفا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا قبل أن يقول أسرفوا قال يا عبادي، سماهم عباد وأضافهم إلى نفسه، ثم وصفهم بالإسراف، الإسراف في المعاصي والمنكرات وارتكاب الكبائر والموبقات. مهما أسرف العبد على نفسه عليه أن يرجع إلى الله دون أن يجعل بينه وبينه واسطة أبدا. ومن يزعمون بأن الله لا يغفر الذنوب ولا يجيب الدعوات ولا يعطي السؤال إلا بواسطة، هو أحد أمرين: هل معنى ذلك بأن الله لا يعلم ذلك إلا بواسطة هؤلاء الوسطاء، هم بمثابة الوزراء، هذا تشبيه للرب سبحانه وتعالى بالرؤساء والملوك الذين لا يعلمون من حال رعيتهم إلا بواسطة أعوانهم من الوزراء والأمراء، وهذا تشبيه خطير. أو على الظن الأول إساءة الظن بنفسه وإحقار نفسه أو احتقار نفسه أنه ليس أهلا بأن يدعو الله مباشرة، هذه كذلك عقيدة سيئة ومبتدعة. بل على العباد أن يعبدوا الله مباشرة ويدعوه ويستغفروه ويرجعوا إليه مهما أسرفوا على أنفسهم. ولكن الوسائط التي يتحدث عنها ابن خفيف غير هذه الوسائط، من النوع الأول إسقاط الرسل من بين الله وبين عباد الله، هذا ما يعنيه ابن خفيف. نعم، هكذا ننتهي من كلام ابن خفيف لينتقل شيخ الإسلام لينقل لنا كلاما من متأخري الصوفية ابن خفيف وقبله المحاسبي من المتصوف المعتدلين، ويأتي بعده في القرن السادس الهجري، أي قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ عبد القادر الجيلاني المعروف عند المتصوف بأبي صالح. والشيخ هنا يقول هو ابن أبي صالح، والمعروف عند الناس كنيته أبو صالح، واسمه المشهور يغني عن الكنية الشيخ عبد القادر الجيلاني. وهذا الرجل افتتن به كثير من الناس، فهو كما ترجم له الذهبي ترجمة مختصرة: عالم حنبلي سلفي كان يعيش في بغداد، عندما كانت بغداد عاصمة العلم والمعرفة والدين، يعيش هناك عرف بالصلاح والتقوى وإجابة الدعوة وبالكرامات. لما كانت هذه بعض أوصافه غلا فيه بعض الناس كما غلا كثير من الناس في بعض الصالحين، ولكن غلو الناس في هذا العبد الصالح الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي نقول إنه عبد صالح بناء على ترجمة العلماء ولا نزكيه على الله، الله أعلم بنا وبه، غلا فيه كثير من الناس عربا وعجما، فهو كما قلنا غير مرة لم يعلم في تاريخه أنه خرج من بغداد، عاش هناك وتوفي هناك ودفن هناك وقبره معروف. لكن لو تجولت في العالم الإسلامي لوجدت له أضرحة بلا حساب، أضرحة في إفريقيا، أضرحة في آسيا، أضرحة في بعض الدول العربية باسم الشيخ عبد القادر الجيلاني. من أين هذا؟ رجل واحد عاش في بلد واحد ومات موتة واحدة، لماذا هذه الأضرحة؟ لما غلا فيه الناس ذلك الغلو، زين الشيطان لكثير من عوام المسلمين وأشباه العوام، يرى الإنسان في المنام يدعي أنه رأى الشيخ عبد القادر الجيلاني في الشيخ الفلاني عند الجبل الفلاني عند الشجرة الفلانية، فيبنى هناك ضريح باسمه، فانتشرت الأضرحة وهو بريء من هذه العبادة، حتى قالوا على لسانه كل قطب يطوف بالبيت سبعة وأن البيت طائف بخيامي، يعني الشيخ عبد القادر يفتخر افتخارا في زعمه فيقول فهو من الأقطاب، لكن جميع الأقطاب يذهبون إلى مكة فيطوفون بالبيت، أما هو فيأتي البيت إلى خيامه في بغداد فيطوف البيت بخيامه. يا ليت شعري لماذا الخيام، لماذا لا يطوف بخيمته بس، بخيمته وخيام الآخرين من أتباعه؟ هكذا الكذب على الله وفي دين الله وعلى عباد الله. هؤلاء سوف يتبرأ منهم هذا الرجل الذي سماه الذهبي شيخ الإسلام، يتبرأ منهم يوم يتبرأ عيسى عمن عبده. فليعلم هذا بأن عبادة الصالحين لا تضر الصالحين، لأنهم لم يأمروا الناس ولم يرضوا، وإنما تضر العابدين لهم. هذا بالاختصار شيخ الإسلام عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني. قال في كتاب الغنية هكذا يقول شيخ الإسلام: أما معرفة الصانع بالآيات والدلائل على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد. كلمة الصانع تستعمل من باب الإخبار، الصانع ليس من أسماء الله، ولكن يستعملون بدل الخالق. أما معرفة الصانع أي الخالق الصانع والمريد المتكلم الفعال الفاعل، هذه الأسماء تستعمل في باب الإخبار لا على أنها من أسماء الله الحسنى. باب الإخبار أوسع من باب الأسماء. معرفة الخالق بالآيات، الآيات ثلاثة: آيات مطلوة، والآيات الكونية المشاهدة من السماوات والأرض وما بينهما، والآيات التي بمعنى معجزات الأنبياء. هذه الآيات إذا ذكرت الآيات في القرآن لا تخرج من هذه الأنواع الثلاثة: آيات مطلوة، وآيات كونية مشاهدة، وآيات بمعنى علامات صدق الرسل المعروفة عند أهل الكلام بالمعجزات. المراد بالآيات هنا الآيات الكونية وكذلك الآيات المتلوة. معرفة الصانع، معرفة الخالق بالآيات، الآيات المتلوة والآيات الكونية والدلالات، المراد بالدلالات الدلالات العقلية على وجه الاختصار، فهو أن يعرف الرب سبحانه وتعالى ويتيقن بأن الله واحد أحد. يجب أن يكون العبد على علم بربه، العلم مقابل الجهل. لا يجوز للعبد أن يجهل ربه، كيف يعبده وهو يجهله؟ بل يجب أن يصل العلم إلى درجة اليقين. العلم يقابله الجهل، واليقين يقابله الشك والتردد. لا ينبغي للعبد أن يكون مترددا في ربه، كما يتردد الذين يقولون لا ندري أين هو، أهو في الأرض أو في السماء، أو يقول الأماكن كلها بالنسبة له على حد سواء في كل مكان. هؤلاء يجهلون ربهم جهلا. معرفة الله تقتضي أن تؤمن بما أنزل في كتابه، بأن الله مستوي على عرشه، وأنه فوق سماواته، بائن من خلقه، وهو فوق عرشه ليس معه أحد. الله سبحانه وتعالى لم يكن مختلطا بخلقه لا في الأرض ولا في السماء، ليس في خلقه لا في العالم السفلي ولا في العالم العلوي، ليس في خلقه شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، بل هو بائن من خلقه. سيأتي هذا الكلام، ومن نقل الإجماع على هذا الكلام أيضا. قال إلى أن قال وهو بجهة العلو مستو على العرش. قوله مستو على العرش تفسير لقوله وهو بجهة العلو. لولا هذا التفسير لا يستحسن استعمال الجهة. لفظة الجهة من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل، والقاعدة عند سلف هذه الأمة عدم استعمال الألفاظ المجملة في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. لا يقال هو في جهة، ولا يقال ليس في جهة. لا يقال هو جسم، ولا يقول ليس بجسم. لا يقال متحيز، ولا يقول غير متحيز. بل تجتنب هذه العبارات كلها ولا تستعمل في حق الله تعالى. ما الذي يستعمل في حق الله في العلو؟ فوق العرش، على العرش، في السماء. هذه العبارات الواردة في الكتاب والسنة، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء؟ إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش. إن رحمتي سبقت غضبي، أو غلبت غضبي. يجب الوقوف عند هذه العبارات الواردة، ويجب أن يسعنا ما وسع سلفنا. أما التوسع في الاستعمال، استعمال الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل، التي لا بد من الاستفسار من قائلها إذا قالها، الواجب تجنبها. وأبو صالح عندما قال هو بجهة العلو فسر مراده بقوله مستو على العرش، لأن الجهة تفسر بتفسيرين: جهة وجودية المراد بها السماوات وهذه المخلوقات التي فوقنا، وجهة عدمية وهي ما فوق العرش. ولما قال مستو على عرشه بين مراده بقوله بجهة العلوم، لذلك استساغ استعمال الجهة، وإن كان الأولى عدم استعمالها حتى بعد أن بين مراده. إذ فيما ثبت عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام كفاية وغنية عن استعمال مثل هذه الألفاظ. وعلى كل مراده بجهة العلو مستوي على عرش، هذا تفسير لجهة العلو. ولكن لو قال وهو في العلو بحذف جهة كان أولى. قال محتو على الملك. الله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق، له الخلق كله، لا أحد يشاركه في ملكه. محيط علمه بالأشياء، لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. إليه يصعد الكلم الطيب، إليه تقديم المعمول على العامل وهو الجار والمجرور إليه يفيد الحصر والقصر، ومعناه إليه وحده لا إلى غيره يسعد الكلم الطيب، لأنه وحده هو الذي يقبل الكلمات الطيبة من القراءات والأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل الصالح يرفعه إليه. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أي من العلو، المراد بالسماء العلو، يدبر الأمر من السماء من العلو إلى الأرض، فهو العلي فوق جميع السماوات السبع، وفوق الكرسي وفوق العرش، بائن من جميع مخلوقاته، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ثم قال ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان. الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول هذا الكلام في 6 الهجري، بعد أن بدأ علم الكلام ينتشر، وقبل ذلك، قبل هذا القرن، بل قبل القرن الذي قبله، بل في عهد الأمويين وأوائل عهد العباسيين، لا يفكر أحد بأن الله في كل مكان أبدا، لأنهم كانوا على منهج واحد، منهج الصحابة المأخوذ من الكتاب والسنة. لما دخل علم الكلام في باب العقيدة جهلت الناس حقيقة الرب سبحانه وتعالى أو حقيقة استوائه وعلوه، قالوا هو في كل مكان، ولو استفسر القائل في كل مكان لأحرج. هل يستطيع أن يفسر هذه الأماكن ويذكر الأماكن التي لا يستطيع أن يذكرها لنفسه أنه فيها، فضلا من أن ينسب ذلك إلى ربه سبحانه؟ وهذا من الجهل. بل يقال، يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي يسموه سلطان العارفين، يقول إنه في السماء، بل يقال إنه في السماء أي في العلو. لا ينبغي أن يتبادر إلى ذهن أي أحد إذا سمعتم أنه في السماء، أمنتم من في السماء مثلا أن السماوات تحيط بالرب سبحانه وتعالى؟ حاشا، هذا ما لا يتبادر إلى أذهان الأولين لما كانوا على الفطرة، بل معنى في السماء في العلو، السماء بمعنى العلو، كل ما علا وارتفع فهو من السماء، بدءا من هذا السقف والسحاب والسماوات كلها اسمها السماء. العرش وما فوق العرش حيث الرب سبحانه وتعالى، إنه في السماء في العلو، على العرش، استوى على العرش، خص العرش بالاستواء. الاستواء صفة فعل، والعلو صفة ذات. علو الله تعالى صفة ذات، أي لم يزل ولن يزال الرب سبحانه وتعالى في علوه. وأما الاستواء، خص الله العرش بالاستواء بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام كما أخبر في كتابه، لحكمة يعلمها لا لحاجته إلى العرش، بل العرش وحملة العرش ومن دون العرش وما دون العرش كل ذلك محمول بقدرة الله تعالى ومحفوظ بحفظه. الله هو الغني، الغنى وصف ذاتي لله ليس بحاجة إلى أحد، كما أن الفقر والعجز وصف ذاتي للمخلوق، ما من مخلوق إلا وهو محتاج إلى ربه. فالله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد وحده، كما قال الرحمن على العرش استوى. وذكر الجيلان آيات من الكتاب وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل إشارة إلى الرد على الأشاعرة المنتشرين في وقته. يقول: ينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، أي استواء يليق به على ما كان عليه السلف، ولا ينبغي تأويل الاستواء بالاستيلاء أو بالسلطان أو بالهيمنة كما جرت عادة المتخلفين من الأشاعرة ومن معهم. وأنه استواء الذات على العرش، هذا كلام صريح، لأن الوضع والبيئة التي كان يعيش فيها الجيلان وشيخ الإسلام أيضا تقتضي هذه الصراحة وهذا البيان. وأن استواءه تعالى استواء الذات، الله مستوى على العرش بذاته، وليس الاستواء بمعنى السلطان أو الاستيلاء أو الهيمنة أو الملك، بل هو استواء الذات. والعلو أيضا هنا علو الذات، الله له علو الذات وعلو المنزلة وعلو القهر، هذه أنواع العلو. الله له علو الذات، علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، وله علو المنزلة والمكانة، ما يشعره العبد في نفسه من تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتقدير حق قدره، وله علو القهر لأنه القاهر فوق عباده. قال: وكونه على العرش، قال الجيلاني: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. هذه نقطة مهمة أتى بها الجيلاني ولم يأت بها من سبق ممن نقل شيخ الإسلام كلامهم. كون الله على العرش بذاته مذكور في كل كتاب أنزل من الزبور والتوراة والإنجيل والصحف على كل نبي أرسل بلا كيف، ذلك لا يحتاج إلى أن تطلع على ذلك في الكتب السابقة، بل يكفي أن تعلم ذلك من بيان رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن دين الأنبياء واحد، دين الرسل جميعا واحد، طالما في كتابنا تصريح وتصريح بأن الله فوق العرش، إذا موجود في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل، لأن دينه واحد. وذكر الجيلاني كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع. يقول شيخ الإسلام: اطلع الجيلاني على كلام طويل لا يحتمله هذا الكتاب لأنه مختصر، وذكر في سائر الصفات نحو هذا، ليس في العلو فقط بل في جميع صفات الرب سبحانه وتعالى. نعم. شيخ الإسلام بعد أن نقل كلام الجيلاني باختصار، ولو ذكرت ما قاله العلماء في هذا لطال الكتاب جدا. الكتاب عبارة عن رسالة كتبها جوابا ورد عليه يسأل فيه السائل عن منهج السلف في هذا الباب، ورسالة تقتضي الإيجاز، وشوف الإسلام كثير الاطلاع واسع العلم، أعطاه الله سبحانه وتعالى من العلم ما يعلمه من اطلع على كتبه، لأنه وهب كله للعلم فأعطي العلم. العلم إن أعطيته كله كما يقولون أعطاك بعضه، أما الذي يعطي العلم بعضه مثلنا فيما بين المغرب والعشاء هذا ساعة نصف ساعة، والأوقات الأخرى لغير العلم هذا كيف يتحصل على العلم؟ العلم إن أعطيته كلك كل أوقاتك أعطاك بعضه، أما في حالتنا هذه الله المستعان. شيخ الإسلام أعرض عن الدنيا كليا وزهد فيها، وخص حياته في طلب العلم والتأليف والتعليم والفتوى والجهاد، هذا كل حياته رحمه الله. لذلك يقول ليس في إمكاني أن يذكر هنا كل ما قاله أهل العلم مما اطلع عليه. ثم قال: قال أبو عمر بن عبد البر إمام معروف من أئمة المغاربة، بل لا يوجد في المغرب مثله فيما نعلم. روينا عن مالك بن أنس لأنه ينتسب إليه انتسابا شكليا وليس بمقلد. روينا عن مالك بن أنس، مالك بن أنس إمام دار الهجرة المعروف أحد الأئمة الأربعة، وسفيان الثوري إمام أهل العراق، وسفيان بن عيينة من أقرانه، والأوزاعي إمام أهل الشام في عهد تابع التابعين. هؤلاء الأئمة كلهم في عهد تابع التابعين، يقال لهم أئمة الدنيا إذا أضفنا إليهم الليث. أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين أربعة: مالك بالحجاز، والثوري بالعراق، والأوزاعي بالشام، والليث بن سعد بمصر. هؤلاء يطلق عليهم أئمة الدنيا في عهد تابع التابعين، كلهم على منهج واحد بحمد الله. ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات قال هؤلاء في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت، وفي بعض رواياتهم بلا كيف. أمروها كما جاءت بلا كيف، إذا مرت عليك نصوص الصفات من الكتاب والسنة تفسيرها تلاوتها. الرحمن على العرش استوى تمر الآية كما جاءت، تفسيرها في تلاوتها. أمنتم من في السماء ينزل ربنا وجاء ربك، تمر هذه النصوص كما جاءت، المعنى واضح من الوضع. عليك أن تتعلم اللغة العربية إن كنت غير عربي، والعربي لا يحتاج إلى تفسير جاء وتفسير أتى وتفسير نزل وتفسير استوى. هل يحتاج عربي؟ أي عربي؟ لا يحتاج. تفسيرها تلاوة هذه النصوص. إن كان غير عربي عليه أن يتعلم. لذلك اتفق أهل العلم يجب على كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية ليستطيع أن يفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وإذا فعل ذلك لا يحتاج إلى التفسير. تمر كما جاءت، تفسيرها في تلاوتها. ثم قال: قال أبو عمر بن عبد البر، انتبهوا لهذا الكلام، هذا الكلام كلام عظيم. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به. ينحصر العلم الصحيح الذي يدان به فيما نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من نقل الثقات وما جاء عن الصحابة، لأن الصحابة تلاميذ الرسول عليه الصلاة والسلام وعدول بإجماع المسلمين. وما أجمع عليه الصحابة أو قاله جل الصحابة أو قاله أحد الخلفاء الراشدين، ذلك علم يدان به، ذلك هو العلم. الصحابة هم الناس